الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث العظيم يبين كثرة طرق الخير، وأن المسلم ينبغي عليه أن لا يعجز عن الخير جهده، لأنه حتى وإن لم يجد من المال ما يسعه للإنفاق في سبيل الله عز وجل، فإن طرق الخير كثيرة ولله الحمد والمنة، وهي متيسرة لكل أحد. يستطيع الإنسان أن يكتسب من الأجور الموازين والمثاقيل العظيمة جدا من غير أن ينفق فلسا واحدا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على الخير اشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن إخوانهم من الأغنياء فاقوهم في الخير، فإنهم يصومون مثلهم ويصلون مثلهم، ولكن يتصدقون بفضول أموالهم. فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، أهل الدثور أي الأغنياء، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يحوزون به الأجر ويلحقون به درجات هؤلاء المتصدقين من الأغنياء. فأرشدهم إلى أن المسلم إذا سبح تسبيحة، أي إذا قال سبحان الله، فإنه له بذلك صدقة، وإذا كبر تكبيرة فإن له بذلك صدقة، وإذا حمد تحميدة أي قال الحمد لله فإنه له بذلك صدقة، وإذا هلل قال لا إله إلا الله فإن له بذلك صدقة. هذا الحديث فيه فضل هذه الكلمات الثلاث العظيمة: سبحان الله، والله أكبر، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وهي كلمات عظيمة مباركة. وكذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان كما يكسب الأجر بالذكر يكسب الأجر بنفع الغير، فإن الأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. فهذا يجب على المسلم أن ينصح إخوانه وأن يرشدهم لخير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، وله في ذلك صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حتى ولو منع نفسه عن الحرام واشتغل بما أحل الله له فإن له في ذلك أجر، حتى في مضاجعته أهله وإتيانه امرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فتعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أي أرأيتم لو أنه صرف هذه الشهوة في شيء محرم أكان عليه وزر؟ أكيد يكون عليه وزر. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالإنسان المسلم يشتغل بالخير جهده، ولا يعني يتكاسل ولا يتوانى عن كسب الأجور والحسنات، فإن هذه الحسنات يسرها الله عز وجل، والمسلم ما عليه إلا أن يجد ويجتهد ويبذل أوقاته ذكرا لله عز وجل ونصحا لعباده وإشاعة للخير، فإنه بذلك يلحق مراتب المتصدقين بأموالهم، فإن له في كل شيء من هاته الخصال صدقة عند الله عز وجل. ومن الفوائد العظيمة التي يستفيدها المسلم من هذا الحديث أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لعباد الله عز وجل. فلو أن الإنسان أشاع هذه الخصلة وجعلها ديدنا له لكسب أجورا عظيمة مباركة. فنسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.